الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في يوم جديد من أيام هذه الدورة الشهرية، والتي هي بعنوان رسالتان في يوم. واليوم إن شاء الله ستدور هذه الدورة حول رسالتين لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. أما الرسالة الأولى فهي أسباب عذاب القبر وكيفية النجاة منه، وأما الرسالة الثانية فستكون عن المهدي وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه. الرسالة الأولى أسباب عذاب القبر وكيفية النجاة منه. ولكن قبل الشروع في قراءة هذه الرسالة، يحسن بنا أن نقف على ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم هو الفقيه الإمام المفتي العالم بحق المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي ابن قيم الجوزية. والجوزية كانت مدرسة بدمشق، كان أبوه قيما عليها لزمن، ولذلك اشتهر بابن القيم أو بابن قيم الجوزية، ولا يقال ابن القيم الجوزية إنما يقال ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. ولد سنة 91 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في جو علمي، فكان أبوه عالما بالفرائض، صالحا عابدا ناسكا كما يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخه. طلب العلم فصار بحرا لا ساحل له في كافة فنونه، ثم لازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 17 عاما، لازمه حتى مات، وذلك بدءا بسنة 1270 إلى سنة وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السنة 28 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلازمه 17 عاما. نهل منه كثيرا، بل لعل ابن القيم رحمه الله شرح علوم شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح كل ما تعلمه منه، وهذا لا يعني أنه صار نسخة من شيخ الإسلام، بل ابن القيم رحمه الله له طريقته وأسلوبه، وهذا الأسلوب يعرفه القارئ ولو لم يذكر له اسم ابن القيم. يعني بقراءة كلام ابن القيم ولو لم يذكر أن هذا المتحدث هو ابن القيم رحمه الله، وكان القارئ له دربة في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن القيم، يستطيع أن يقول أن هذا الكلام لا يخرج إلا من فم ابن القيم رحمه الله. شارك شيخه في المنهج السلفي وفي الأخذ والبحث والتصنيف والميل مع الدليل ونبذ التقليد، مما كان سببا لتعرضه لكثير من المحن، منها سجنه مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل موته، ولم يخرج ابن القيم رحمه الله من السجن إلا بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أن ابن القيم له 96 كتابا من تأليفه، وكانت هذه الكتب علامة على تبحره ونبوغه، وهي مما لا يستغني عنه المسلمون في شتى المجالات. ومن كتبه المعروفة إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبدائع الفوائد، وشفاء العليل، وجلاء الأفهام، وزاد المعاد، والداء والدواء، الصواعق المرسلة، والكافية الشافية المشهورة بنونية ابن القيم. توفي رحمه الله سنة 51 و700 عن 60 عاما قضاها في خدمة هذا الدين وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه رسالة مستخلصة من كتاب الروح، وهو من كتب ابن القيم رحمه الله. وهذا الكتاب لم يظهر الكلام عن نسبته لابن القيم إلا في القرن الماضي، يعني كل من كان قبل القرن الماضي ينسب هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله، حتى كان تحديدا في سنة 84 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1384، كان ذلك في مجلة الهدي النبوي بالقاهرة على يد الشيخ محمد نجيب المطيعي، لما ورد إليه سؤال من الدكتور جميل غازي في هذا الوقت عن صحة نسبة هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله. وبين الشيخ نجيب المطيعي أن هذا الكتاب لا شك أنه صحيح النسبة إلى ابن القيم. ثم تكلم الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في مقدمة الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وقال كتاب الروح المنسوب لابن القيم، ثم قال ولهذا ولغيره بعد أن ذكر أسبابا، فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه، أو لعله ألفه في أول طلبه للعلم والله أعلم. ثم كان الشيخ بكر رحمه الله جاء فرد على هذا التشكيك دون أن يقف أو أن يعزو هذا التشكيك لأحد، يعني لم يذكر أن الذي شكك في ذلك الشيخ الألباني أو الشيخ نجيب المطيعي، وإنما رد هذا التشكيك وقطع أن شيخ الإسلام ابن القيم هو صاحب هذا الكتاب، قطع بذلك بدلائل خارجية وبدلائل داخلية. ثم قال رحمه الله وهذا التشكيك إنما هو نتائج موهومة سبيلها النقد ونهايتها الرفض المحض، وإنما انتشرت من غير دراسة ولا تحقيق. وقطع محقق هذا الكتاب في طبعة المجمع الإسلامي التي يشرف عليها الشيخ بك أن هذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن القيم، بل وألفه بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ليس في بداية الطلب. هذه الرسالة التي معنا عنوانها أسباب عذاب القبر وكيفية النجاة منه، والأسباب أي الموجبات لذلك، أي الأمور التي توجب عذاب القبر. فالسبب كل شيء يتوصل به إلى غيره، ولذلك يقال للحبل والوتد والباب والمال وغير ذلك أسباب، لأنها كلها يتوصل بها إلى غيرها. ومنه قول الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، قوله تعالى على لسان فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ومنه قول الشاعر ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي، انتهى من اللسان. فأسباب عذاب القبر هي الأمور التي يتوصل بها إلى عذاب القبر عيادا بالله. وحياة القبر تسمى بالحياة البرزخية، فالبرزخ هو ما بين كل شيئين أو الحاجز بين شيئين، فالدور ثلاثة كما قال ابن القيم رحمه الله دار الدنيا والحياة البرزخية وكذلك الدار الآخرة. فالبرزخ هو ما بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، وهذه الحياة حياة غيبية لا تدرك بالحواس. فعقيدة المؤمن في عذاب القبر ونعيمه وفي هذه الحياة البرزخية عقيدة غيبية مستمدة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. فأهل السنة والجماعة يثبتون نعيم القبر وعذابه، وأن الإنسان بانتهاء حياته في هذه الحياة الدنيا يوضع في قبره ويسأل ويمتحن، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب في إثبات عذاب القبر فهناك آيات غير صريحة في ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها، والمفسرون على أن هذا العرض يكون في القبر، ولذلك قال: ويوم تقوم الساعة. فهذا العرض لا يكون يوم القيامة وإنما يكون قبل ذلك. ومنه قول الله تعالى في المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال قتادة والحسن وابن جريج أن المرتين في الدنيا والقبر، عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. ثم قال تعالى: ثم يردون إلى عذاب عظيم، الذي هو عذاب الآخرة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة الضنكا تكون في القبر كما جاء عن المفسرين. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر فتنة القبر، إلى غير ذلك من الآيات التي أشارت إلى ما يكون في القبر من عذاب. ولو نظرنا في هذه الآيات لوجدنا أن عذاب القبر لم يذكر صراحة في كتاب الله عز وجل، وما ذلك إلا اختبار وابتلاء للمؤمن. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله: لأن الله أنزل وحيين، والمؤمن ينبغي عليه أن يصدق بالوحيين ولا يكتفي على وحي واحد الذي هو القرآن. فلا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهما. نعم، نعم. نعم. ولكن لم يذكر صراحة. المقصد أنه لماذا لم يذكر صراحة في كتاب الله عز وجل؟ هذا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للسنة فمتواترة في ذلك. وخير شاهد على تواتر السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه هذه الأحاديث التي في هذه الرسالة. ولذلك قال ابن أبي العز رحمه الله في تعليقه على قول الطحاوي: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. قال: وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول بل يأتي بما تحار فيه العقول. وأما الإجماع، نعم، كلام ابن تيمية، نعم، قال: وأما الإجماع فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، يعني أن العذاب والنعيم يقع على الروح وعلى البدن. وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. وقال الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: ويقولون، يعني أهل السنة، إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء أو عفى عنه. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة خلافا للخوارج وبعض المرجئة ومعظم المعتزلة. فعذاب القبر ونعيمه دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، وكذلك إجماع سلف الأمة. قال ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، في المقدمة قيل: فقد أورد ابن القيم رحمه الله سؤالا حول عذاب القبر وأجاب عليه في كتابه الروح. قال رحمه الله تعالى: يقول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ قال: وجواب ذلك من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصية، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كان فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. إذن هذا هو الجواب الإجمالي، أن أصحاب القبور يعذبون على جهلهم بالله تبارك وتعالى، وعلى إضاعتهم أمره، وعلى ارتكابهم معاصية. لماذا؟ لأن المؤمن الطائع لا يعذبه الله تبارك وتعالى، وإنما يعذب من فرط في طاعته فعصاه وترك أمره وأغضبه. وأما الجواب المفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما: يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس، ويترك الآخر الاستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا. وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا، كما أن في ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها، كما أن من عندكم فيه هي الصحيح أنها من كما أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا. وهذا الأمر يتهاون فيه كثير من الناس في الاستبراء من البول، وكذلك في الغيبة والنميمة. والأمر الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني في الترغيب والترهيب: اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر. اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر. فالمرء في قبره يعذب على أمرين: الأمر الأول يعذب على عدم استبرائه واستنزاهه من البول، والأمر الثاني يعذب على خوضه في أعراض الناس وبسبب الغيبة والنميمة. وهذا لا شك أن له حكمة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن أول ما يحاسب عليه العبد في قبره البول، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الغيبة مما يعذب عليه القبر العبد في قبره. أما يوم القيامة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد الدماء. ففي القبر حق للرب وحق للعبد، ويوم القيامة كذلك حق للرب وحق للعبد. قال ابن القيم رحمه الله ربطا بين هذين الحديثين، قال: الصلاة والدماء أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وفي البرزخ العذاب على مقدمات هذين الحقين. في القبر يعذب القبر العبد على مقدمات هذين الحقين، فمقدمة الصلاة الطهارة، ومقدمة الدماء النميمة والغيبة. هذا ليس مذكورا في الرسالة عندكم. قال: فمقدمة الصلاة الطهارة ومقدمة الدماء النميمة والغيبة، وهما أيسر أنواع الأذى، وهما يشملان حق الله وحق العباد. فيبدأ بهما في القبر كما أنه يبدأ بهما يوم القيامة. قال: وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في رواية أن أحد هذين اللذين يعذبان كان يأكل لحوم الناس فهو مغتاب، وذلك نمام. وأما رواية المغتاب فهي عند أحمد والطبراني عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الآخر فيعذب في الغيبة، وسندها صحيح كما قال الحافظ في الفتح. وكذلك من أسباب عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه ما ذكره هاهنا بقوله: وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ضرب في قبره صوتا فامتلأ القبر عليه نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور، ومر على مظلوم فلم ينصره. وهذا الحديث رواه الطحاوي بسند حسن، رواه عن ابن مسعود بسند جيد كما قال الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة أو 100 جلدة، أن يضرب 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. فبصلاة واحدة يصليها المرء بغير طهارة وهو يعلم، وبتركه نصرة مظلوم وهو قادر على ذلك، يكون هذا العذاب عياذا في الله يمتلئ عليه قبره نارا، أسأل الله العافية. وأخبر صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الحديث صحيح ذكره الشيخ الألباني في صح، جود إسناده في الصحيحة وهو عند الطحاوي بسند حسن كما قال ابن القيم رحمه الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وعن تعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وعن تعذيب الزناة والزواني، وعن تعذيب آكل الربا. أخبر عنهم كما شاهدهم صلى الله عليه وسلم في البرزخ، وهذا الحديث في الصحيح ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التعبير. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو يعذب، والزناة والزواني، ورأى كذلك الكذاب، ورأى الذي يأخذ القرآن وينام عنه. كل هؤلاء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون. وفي حديث آخر أخبر صلى الله عليه وسلم عن رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، وعن الذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم، وعن الذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاههم بمقارض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. وهذا الحديث حديث منكر لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. نعم، هذا الحديث ورد فيه كل هؤلاء، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الذين يقومون في الفتنة بالخطب والكلام، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث؟ نعم ثابت؟ نعم نعم. قد يثبت، نعم قد تثبت بعض أفراد هذا الحديث. نعم. قال: وجاء في حديث رواه أبو سعيد عنه صلى الله عليه وسلم ذكر أرباب بعض الجرائم وعقوباتهم، فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا، ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمرة حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامى، ومنهم من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون، ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وهم الذين يمزقون أعراض الناس. وهذا الحديث كذلك ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب بأنه ضعيف جدا، وعلة أن فيه أبا هارون العبدي عمارة بن جوين وهو واه متروك، ومنهم من كذبه كما قال الحافظ في التقريب. ولعل مثل هذه الأحاديث هي التي نحت ببعض العلماء أن يقولوا إن هذه رسالة أو إن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى ابن القيم رحمه الله. ولكن كما قلنا في دروس العقيدة أن بعض العلماء قد يذكر بعض الأحاديث إما لأنها صحت عنده ولم يطلع على علتها، وإما لأنها تندرج تحت أصول صحيحة فيذكرها من باب الاستشهاد لا من باب الاعتماد. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم أنها تشتعل عليه نارا في قبره، قال: هذا وله فيها حق، فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه؟ قال: فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله، فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في الفتنة والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه وآكل الربا وآكل أموال اليتامى وآكل السحت من الرشوة وغيرها وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد، وشارب المسكر والزاني واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر، وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه، والمحلل والمحلل له، والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتي بغير ما شرع الله، والمعين على الإثم والعدوان، كل هؤلاء يعذبون في قبورهم على ذنوبهم. قال رحمه الله في بيان من يعذبون في القبر بسبب معاصي قلوبهم وأعينهم وآذانهم وبطونهم وفروجهم وأيديهم وأرجلهم وأبدانهم، قال: ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتي بغير ما شرع الله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حرم الله، والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائحة والمستمع إليها، ونواح جهنم، وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله، والمستمع إليهم، والذين يبنون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج، والمطففون في استيفاء ما لهم إن أخذوه، وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبارون والمتكبرون والمراؤون والهمازون واللمازون، والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، والذي خوفته بالله وذكرته به فلم يرعوي ولم ينزجر، فإذا خوفته بمخلوق مثله خاف ورعوى وكف عما هو فيه، والذي يهدى بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسا، فإذا بلغه عمن يحسن به الظن ممن يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ولم يخالف، والذي يقرأ القرآن فلا يؤثر فيه وربما اشتغل به، فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق يعني الغناء طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطرب، وود أن المغني لا يسكت، والذي يحلف بالله ويكذب، فإذا حلف بالولي أو برأس شيخه أو أبيه أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب، والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين أقرانه وهو المجاهر، والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك، والفاحش اللسان الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، ولا يحج مع قدرته على الحج، ولا يؤدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها، ولا يتورع من لحظة ونظرة ولا من لفظة ولا أكلة ولا خطوة، ولا يبالي بما حصل من المال من حلال أو حرام، ولا يصل رحمه ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم، ولا يرحم الحيوان البهيم، ولا يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ويرائي للعالمين، ويمنع الماعون، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه وبذنوبهم عن ذنبه. فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغرها وكبرها، ما لم يغفر الله له ويتجاوز عنه بتوبة أو رحمة منه تعالى. فهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله لا شك أنه استنبطها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل وعيد ورد في كتاب الله من هذه الأمور التي ذكرها هو من الكبائر، والكبائر الأصل فيها أن المرأة يعذب عليها، لكن إن شاء الله عفى عنه، وهذا بفضله سبحانه وتعالى. ولا يقال إن ابن القيم رحمه الله قطع بالعذاب لهؤلاء، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لو عذب واحدا من هؤلاء لصدق أن الله يعذب صاحب هذه الصفة، فلا يقال لابد لابن القيم أن يستثني في كل واحد من هؤلاء، لأنه بعذاب الواحد منهم يصدق عليه أنه فاعل لهذه الكبيرة. ولذلك العلماء لما تكلموا في باب الأصول في باب النهي أو المحرم ما يستحق فاعله العقاب أو ما يعاقب فاعله، قالوا هذا الحد لا مؤاخذة عليه، ما يعاقب فاعله، لأنه لو صدق على واحد وعفى الله عن الباقين لصدق هذا الحد. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله يعذبون في قبورهم على هذه الجرائم التي ارتكبوها، وأكثر الناس يفعلون ذلك عياذا بالله إلا من رحم الله. ولذلك فالمرء ينبغي عليه أن ينظر في حاله وأن يعدد هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، في كل مسألة ذكرها ينظر في حاله هل هو واقع فيها أم لا، إن كان واقعا فيها فليستعتب وليتب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الأجل قريب والإنسان لا يدري متى يموت، وإن لم يكن واقعا فيها فليحمد الله عز وجل وليثبت على ذلك وليسأل الله السلامة حتى يلقى. قال: ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي باطنها الدواهي والبليات، تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها، ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا، ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا، عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها، هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر الزرع، وهذه محمل للعبر، رياض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبورنا وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على الأسباب المؤدية لعذاب القبر، وذكر أن أكثر الناس يقعون في هذه الأسباب، وأن أكثر أصحاب القبور معذبين وإن لم نرى ذلك بأعيننا، فهذا غيب ينبغي أن نصدقه وأن نخشاه، فالإنسان لا يدري متى يموت، ما ينبغي له أن يغفل عن هذه الحقيقة أن الموت قادم لا محالة، وأنه لن يبقى معه في قبره إلا عمله، فمستقل ومستكثر. أردف ذلك رحمه الله بالكلام على الأسباب المنجية من عذاب القبر، وقسم كذلك إلى أسباب عامة مجملة وأسباب مفصلة. أما الأسباب المجملة وأما الأسباب المفصلة فمنها أسباب قدرية، وهي ما ليست من كسب العبد، وإنما هي من إرادة الله الخير لعبده، وأسباب شرعية وهي التي يسعى العبد في تحصيلها. فقال إن الأسباب المنجية من عذاب القبر من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن أنفع أسباب تجنب عذاب القبر أن يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحة بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا في كل ليلة. قال: فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. وليس للعبد أنفع من هذه النومة، أي أن ينام بعد توبة وبعد محاسبة لنفسه، وليس للعبد أنفع من هذه النومة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم. فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الجواب المفصل فنذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، يعني أمن فتنة القبر. قال: ومعنى الرباط الإقامة بالثغر مقويا للمسلمين على الكفار، والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم، والرباط فضله عظيم وأجره كبير، وأفضله ما كان في أشد الثغور خوفا. ومما ينجي من عذاب الله ما دل عليه ما رواه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا حديث صحيح عند النسائي. قال ابن القيم رحمه الله في بيان أن الشهيد لا يفتن في قبره: وذلك لأنه في المعركة اختبر صدقه وإيمانه من نفاقه، فثبت ولم يفر حتى نال الشهادة، فاستغنى بهذا الامتحان عن امتحانه في القبر. قال: وروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب. نعم، معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. قال: وهذا لفظ ابن ماجه. وعند الترمذي: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وهذا بعض فضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد فيه. وطبعا هذا الكلام في الشهادة بشروطها. فالشهيد له ضوابط مذكورة في الشرع، فليس هؤلاء الذين يموتون في الثورات ولا في المظاهرات ولا في المسيرات ولا في خروجهم على ولاة أمورهم، ليسوا بشهداء ولو أشرقت الشمس من مغربها، كما قال الألباني رحمه الله. قال: ومما جاء فيما ينجي من عذاب القبر ما ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له. وكذلك في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. فهذه السورة المقصودة في هذا الحديث، سورة تبارك، لو حافظ المرء على قراءتها فإنها تنجيه من عذاب القبر. قال: فدل هذا الحديث وما جاء في معناه من الآثار على أن من حافظ على قراءة سورة الملك وداوم على ذلك وعمل بما دلت عليه فإنها تنجيه من عذاب القبر. ومما جاء فيما ينجي من عذاب القبر، وهذا من الأسباب القدرية، يعني التي ليست من كسب العبد بل هي من إرادة الله الخير بالعبد، هذا الحديث الذي سيأتي. نعم، حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومما جاء فيما ينجي من عذاب القبر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال: وهذا يحمل على من أصيب بداء البطن، فعليه أن يصبر ولا يجزع، أن يحتسب الأجر عند الله وأن يحتسبه أهله كذلك. فالمرء إذا أصيب بداء في بطنه وصبر على ذلك فهذه شهادة له عند الله تبارك وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أمان من فتنة القبر. ومما جاء فيما ينجي من عذاب القبر ما رواه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. قال: وهذا محض فضل الله وتوفيقه لحسن الخاتمة، صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. ومما يستأنس به في هذا الباب ما رواه ابن حبان في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حتى يولون عنه، أو حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد عليه؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله، فيقال له على هذا حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب يعني روحه، وهي طير يعلق أو يعلق في شجر الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمام الحديث يعني في حال الكافر، وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي أحكام الجنائز، وهو حديث عظيم شريف، وهو بشرى للمؤمن في قبره. قال وقد دل على ذلك أن تلك الأعمال من الصلاة والزكاة والصيام وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس من أسباب النجاة من عذاب القبر وكربه وفتنته، والجامع في ذلك تحقيق التقوى لله تعالى، كما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاللهم اجعل قبورنا وإخواننا المسلمين رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا وإخواننا المسلمين رياضا من رياض الجنة، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا كريم، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام الذي ذكرناه الأسباب المنجية من عذاب القبر، وقلنا أن هذه الأسباب نوعان، أسباب قدرية وهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى، فليس للعبد دخل فيها، وإنما هي من صنع الله بالعبد، أن يقبضه يوم جمعة وليلة جمعة، أن يصيبه بداء في بطنه ويصبر على ذلك، فإن صبر ومات على ذلك فهذا من حسن الخاتمة، ومنها أسباب شرعية يسعى المرء في تحصيلها، فهذا من أسباب نعيم القبر، ونعيم القبر كما رأينا له صور، فالمؤمن الطائع يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه وينام نومة العروس ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريح الجنة وطيبها. ومما لم يرد كذلك في هذه الرسالة يمثل له عمله الصالح في صورة رجل يبشره بالجنة ويؤنسه في قبره، يقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وكذلك من كرامات الله تبارك وتعالى لقبور الصالحين من أهل السنة أن قبورهم تفوح منها رائحة المسك، وهذا ثبت عن بعض أهل السنة وبعض الصالحين أن وجدوا رائحة المسك تفوح من قبورهم، كما جاء عند ابن سعد في الطبقات عن قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه أنهم لما أرادوا دفنه فاحت من قبره رائحة المسك. وكذلك ذكر في هدي الساري عن الإمام البخاري رحمه الله أنهم لما أرادوا دفنه كذلك فاح من تربته رائحة المسك. وكذلك يكرم الله بعض الصالحين ببقاء أجسادهم لا يغيرها البلا ولا التراب، كما عند البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سقط حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيام عمر بن عبد العزيز فبدت قدم، ففزع عمر فقيل له إنها قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه خشي أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كما هي. وكذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عند البغوي بسند حسنه الحافظ، وكذلك عمرو بن الجموح، وكذلك عبد الله بن حرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكر كذلك في طبقات الحنابلة أنه لما كشف قبر البربهاري رحمه الله إمام السنة وصاحب العقيدة المشهور فاحت ببغداد رائحة طيبة ملأت المدينة. فهذه كرامات لأهل السنة، فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على موجبات عذاب القبر، أستغفر الله، نعيم القبر، أن يسعى في تحصيلها وفي تكميلها، وأن يتجنب ما يوجب عذاب القبر. وهذا أمر لا أقول أننا غير مقصرين فيه، نحن مقصرون فيه في هذا الباب، في باب الرقائق وفي باب الزهد وفي باب النظر في مثل هذه الأمور. ولذلك بعض أهل العلم، وهذه قرأتها اليوم، يعني قال يعني من الطريقة الصحيحة لترقيق القلوب أنك إن قرأت في الزهد أو إن أردت أن يرق قلبك ففي مثل هذه الكتب التي تتعرض لهذه الأمور لأسباب عذاب القبر ونعيمه، ما يحسن للإنسان أن يتوسع في عرض الشبهات، وفي أن المعتزلة أنكروا ذلك وفي شبهاتهم، لأن هذا مما يقسي القلوب، وهذا له مجال آخر. المرء إذا قرأ في مثل هذا الباب ينبغي أن ينظر في حاله وفي قلبه مع الله تبارك وتعالى، فهذا مما يرقق القلوب، هذا مما يرقق القلوب. فلا شك أن هذا أمر صحيح، ولكن يعني نذكر بعض الأمور للفائدة. من هذه الأمور ما سئل عنه منذ قليل: هل الموتى يسمعون في قبورهم؟ هل الميت بعد أن يقبر يسمع الحي إذا زاره وإذا سلم عليه ويعلم ما يدور في هذه الحياة من حال أقاربه وغير ذلك؟ نقول: الصحيح أن الموتى لا يسمعون، أن الموتى لا يسمعوا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، وقال: فإنك لا تسمع الموتى. فهذا فيه دلالة قاطعة على أن الموتى لا يسمعون. وأما ما جاء في قليب بدر من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب، و من سؤال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنت بأسمع لما أقول الآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السماع مخصوص، فالأصل في الأموات أنهم لا يسمعون. وكذلك ما جاء في سماعهم لقرع النعال كما مضى إن الميت إذا وضع في قبره يسمع قرع نعال المشيعين، فهذا سماع كذلك مخصوص في مواطن معلومة ومخصوصة. والأصل أنه لا يسمع، الأصل أنه لا يسمع، وإن كان هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، بل ممن يثبت سماع الميت في قبره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله والشيخ الشنقيطي، بل هو قول جمهور أهل العلم فيما أعلم أنهم يثبتون هذا السماع. ولكن الصحيح أن الموت لا يسمعون في قبورهم، وأن ما ورد في ذلك فهو مخصوص. ومن أراد الانتفاع في هذه المسألة فعليه بقراءة الكتاب القيم الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله. هو حققه ولا الألوسي؟ صح، نعم الألوسي بتاع الرد على القائلين بفناء النار، ولا الآيات البينات؟ الآيات البينات، كتاب الألوسي رحمه الله الذي حققه شيخ الإسلام الشيخ الألباني طبع دار المعارف. نعم، اسم الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وهذا هو مذهب الحنفية ورد الشيخ الألباني رحمه الله على كل الشبه التي قيلت في هذا الباب. لا لا لا، طبعا هذه مسألة أخرى. يعني أهل السنة عندما قالوا أنهم يسمعون ما أرادوا بذلك أنهم يسألون ويتوسل بهم وتطلب عندهم الحاجات، ما أرادوا ذلك وما أرادوا الشرك، وإنما هم دائما يدورون مع الدليل ومع النص. ولذلك لو نظرت في كلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أعظم من أهل أئمة السنة الذين حاربوا الشرك الأصغر والأكبر، تجده يعتمد على بعض الأحاديث، منها ما هو صحيح وهذا مصروف إلى حالات مخصوصة كما ذكر، ومنها ما هو ضعيف رد عليه أهل العلم وبيانوا ضعفه. أما الذين يستدلون بهذا الباب على طلب الحاجات والتوسل وغير ذلك فهذا لهم باب، هؤلاء لهم باب آخر. عذاب القبر كما قلنا ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالإجماع. ومع ذلك وجدنا في هذه الأيام من ينكر هذا الأمر من القرآنيين ومن الملاحدة والزنادقة، يقولون مثلا، يقول الله تبارك وتعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمنطوق هذه الآية أن كلا يحاسب يوم القيامة فقط. فقال أهل العلم من المفسرين توفون أجوركم يوم القيامة، يعني تعطون أجزية أعمالكم تامة وافية. بل هذه الآية فيها نكتة، وهي أن بعض الجزاء يقع قبل يوم القيامة، لأنه قال توفون أجوركم يوم القيامة، فبعض الجزاء يقع في الدنيا ويقع في البرزخ الذي هو القبر. قال ذلك الألوسي وكذلك السعدي وغيرهما. وكذلك يقولون، قال الله تبارك وتعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل، فلو أثبتنا عذاب القبر ونعيمه لصارت الحياة ثلاثة والموت ثلاثة. لماذا؟ لأن أمتنا اثنتين يقصد بذلك موتة العدم التي قبل أن يخلق الإنسان، والموتة الثانية بعد أن يحيا في هذه الحياة الدنيا، وأحييتنا اثنتين الحياة في هذه الحياة الدنيا والحياة في الآخرة. فلو أثبتنا عذاب القبر لكان هناك موت آخر وحياة أخرى. فقال العلماء إنما، وهذا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، ليس الآية وأحاديث القبر تعارض. لماذا؟ لأن الحياة في القبر إنما هي للمسألة، ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا والآخرة. فلا تعارض بين الآيات وبين أحاديث عذاب القبر. وأما الأحاديث فقد قالوا إنها أخبار أحاد ولا يؤخذ بها في العقائد، وقد بينا أنها ليست بأخبار أحاد وإنما هي متواترة من جهة المعنى. وأما العقل فقالوا هذا غيب، فكيف يخبر به النبي البشر صلى الله عليه وسلم؟ يقال أطلعه ربه تبارك وتعالى على ذلك. قالوا إن النباش لا يرى تغيرا على الميت من أثر ضرب أو عذاب أو اختلاف أضلاع. نقول إن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا، فالإنسان له هيئة وتكوين في هذه الحياة الدنيا يخالف هيئته وتكوينه وحاله في قبره، يخالف هيئته وحاله وتكوينه في الآخرة. يعني نحن على أجسادنا على هذه الهيئة والحالة، هل سنكون كذلك يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الرؤوس، وعندما يدخل المؤمنون الجنة على صورة أبيهم آدم، وكذلك ضرس الكافر في النار عياذا بالله ومقعده في النار عياذا بالله؟ فالصورة والهيئة مختلفة تماما، فلا يقاس حال القبر على حال الدنيا، بل يقال لهم كذلك كما قال العلماء، بل هناك من العذاب، يقولون إن النباش لا يرى أثر العذاب، يقال هناك من العذاب ما لا أثر له، كالتعذيب بالكهرباء وكذلك العذاب النفسي. وليس معنى أنك لا تجد عذابا ولا ترى عذابا أن ذلك لا يوجد. فإنكار الأصم للأصوات، هذا الأصم الذي لا يسمع أصواته فينكر هذه الأصوات، هل إنكاره دليل على عدم وجود هذه الأصوات؟ طيب هناك كائنات دقيقة في هذا العالم الذي نعيش فيه، هل عدم رؤيتنا لهذه الكائنات دليل على عدم وجودها؟ ليس دليلا على عدم وجودها، بل هذه الكهرباء التي تسري في هذه الأسلاك، هل ترى الكهرباء؟ لا ترى الكهرباء. هل عدم رؤيتك لهذه الكهرباء دليل على عدمها؟ ليس دليلا على عدمها. فعدم رؤية النباش أو عدم رؤية الناس لهذا العذاب ورؤية الميت على حالته ليس معنى ذلك أنه لا يعذب، بل كذلك منذ قديم وأهل العلم يردون على هؤلاء بأن الله ضرب لنا مثلا من أنفسنا في هذه الحياة الدنيا، وهو حال النائم، فهذا ينام بجوار ذاك، وهذا يذهب إلى صعيد مصر، وهذا يذهب إلى شمال مصر أو إلى الإسكندرية، وهذا يضحك وهذا يتألم وهم على سرير واحد، وهذا يفرح إن أيقظته بسبب ما أصابه من هذا الحلم، وهذا يحزن لأنك أيقظته قبل أن يتم هذه الرؤية الصالحة، وكل هذا يحدث في النوم، ويتألم ويضحك ويبكي، وكل هذا نراه بأعيننا. نعم. نعم، وربما يجد كذلك أثرا ماديا في بدنه، يعني بعضنا يقوم من نومه وهو منهك متعب لا يستطيع بسبب ما رآه من أمر فظيع أو غير ذلك، أو يجد نشاطا في نفسه. فهذه الأمور لا تقاس بالعقول، لأن العقل له مجال لا يجوز له أن يتعداه، ولا يجوز لنا أن نجعل العقل حاكما على الشرع، لأن الذي أنزل الشرع هو الذي خلق العقل، فالعقل الصريح لا يناقض ولا يخالف النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه خلاصة هذه الرسالة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.